إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، وبمجانبة الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن على كل من أتم الله عز وجل عليه هذه النعمة فرضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا أن يحمد الله عز وجل وأن يثني عليه خير كله على هذه النعمة العظيمة التي هي أعظم النعم وأجلها، وما أكثر نعم الله عز وجل على عبيده، والتي بها سمانا مسلمين، وأن يقيم كل واحد منا ما أمر الله عز وجل من فرائض الإسلام وما افترضه عليه أمرا ونهيا، فيأتمر بأوامره، وأعظمها شأناً توحيد الله وإخلاص العبادة لله عز وجل والعمل على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجل أعمالها إقامة الصلوات الخمس وسائر أركان الإسلام وأوامره الكريمة وأسباب طاعة الله عز وجل ومرضاته، وأن ينتهي عن نواهيه سبحانه وتعالى، وأسوأها وأخطرها الشرك بالله عز وجل وما يتبع ذلك من البدع والمعاصي والضلالات وأسباب سخط الله عز وجل وعقابه. فيجب علينا معاشر المؤمنين أن نتواصى بهذه النعم، وأن يذكر بعضنا البعض هذه النعم، وبلزوم الكتاب والسنة والرغبة فيهما والترغيب بهما ومعرفة الأحكام الشرعية من مشكاتهما على أيدي العلماء الراسخين والدعاة الهداة المشهود لهم بالعلم والدين والدعوة إلى ذلك على بصيرة، وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر في الأذى في الله، ولزوم جماعة المسلمين ووحدة صفهم والتراحم والتعاطف فيما بينهم والشفقة عليهم والنصرة على الحق وما إلى ذلك من معالم الإسلام السامية التي بها النجاح والفلاح وفيها خير الدنيا والآخرة، تنفيذا لوصية الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وليحذر كل واحد منا بعد أن هداه الله عز وجل لهذا الدين العظيم أن تزل به قدم عن الإسلام بعد ثبوتها. فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالحذر الحذر عباد الله من أسباب الفتنة والفساد والزيغ والانحراف والردة والإلحاد، وأعظمها الفتنة في دين الله عز وجل، ومنها شق عصا المسلمين وتفريق جماعاتهم والدعوات المضللة والأفكار الهدامة والوسائل المغرضة والتوجهات العقدية المضلة والمجادلة بالباطل لدحض الحق ونشر الإباحية وتعميم الفساد وغير ذلك مما يوهن المسلمين ويضعف شوكتهم. وليجعل كل واحد منا نصب عينيه قول الله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فاشكروا الله أيها المسلمون على مرضاته سبحانه وتعالى ونعمائه، واحمدوه على مننه وألائه. ومن هذه النعم الجليلة العظيمة ما من الله عز وجل به علينا بهذه الأعياد التي تعود علينا بالخير والبركات وتتكرر وتابع لنا فيها بين مواسم العبادة لتشييد الأوقات بطاعة وتعمر. فمن قضى شهر رمضان وشهر الصيام حتى أعقبه بشهور الحج إلى بيته المطهر، فهذا يوم عظيم عباد الله، إنه يوم العيد، إنه اليوم الذي توج الله سبحانه وتعالى به الصيام وفتح به أشهر الحج إلى بيته الحرام وأجزل فيه جوائز الإنعام للصائمين والقائمين. إنه يوم العيد عباد الله، يوم امتلأت به القلوب فرحا وسرورا، وازدانت به هذه الأرض بهجة ونورا. إنه اليوم الذي يخرج فيه المصلون والمسلمون الحامدون لربهم عز وجل إلى مصلاهم، مكبرين معظمين وبإتمام نعمة الصيام فرحين مغتبطين في خير الله عز وجل ومثوبته، مؤملين راجين يدعون ربهم الجواد الكريم أن يتقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم وأن يعيد عليهم مثل هذا اليوم في كل عام، وهم في خير وأمن وأمان واجتماع على العبادة والحق وبعد عن الباطل والعصيان. عباد الله، حري بكل واحد منا وقد ودع شهرا ماضيا وسيستقبل شهرا آتيا أن يفتح أمامه صحيفة أعماله فيتأمل في سطورها وينظر في رصيد حسابه، لأن هذا النظر كفيل بإيقاظه من غفلته ورقدته، وأن يرجع إلى نفسه تدله بعد ذلك على مواضع النقص والضعف والتقصير، إذ ما منا أحد إلا وهو مفرط مقصر في أداء ما واجب عليه من الحقوق والواجبات، بل مضيع لبعض الأوامر، مقترف للنواهي والمحرمات. ولو لم يكن عباد الله من تقصيرنا وضعفنا وتفريطنا إلا نسيان شكر النعم والتحدث بها، لكفى المرء محاسبة لنفسه وإلى من لها. فها هي نعم الله عز وجل الظاهرة والباطنة تحيط بنا من كل جانب، تسبغ علينا ظاهرا وباطنا، نتقلب فيها صباح مساء وليل نهار، لا نحرم منها أدنى شيء ولا تنقطع عنا طرفة عين. ومع ذلك نرى صورا خطيرة في مقابلة هذه النعم تخالف ما أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا من الحمد والشكر والاعتراف بمسديها ومعطيها سبحانه وتعالى. فمن الناس من ينسب النعمة إلى غير الله عز وجل الكريم المنان، ومنهم من يقابلها بالجحود والكفران والعصيان، ومنهم من يحصل له بسببها الكبر والغرور والطغيان، ومنهم من لا يؤدي حق الله عز وجل فيها، وما إلى ذلك من صور الجحود والنكران. وتعلمون عباد الله أن السبيل لبقاء هذه النعم وزيادتها ونموها هو شكر المولى سبحانه وتعالى عليها، كما أن سبيل زوالها واضمحلالها ونقصانها هو ترك شكر المنعم بها عز وجل وجحود هذه النعم. ولذلك قالوا أن الشكر هو قيد النعم الموجودة وصيد للنعم المفقودة، وكانوا يسمونه الحافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة، ويسمونه الجالب لأنه يجلب النعم المفقودة. فالنعمة عباد الله إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. فاشكروا الله عباد الله على نعم الله عز وجل يزدكم، اشكروه على آلائه يزدكم ويمددكم بقوة منه سبحانه وتعالى، اشكروه عليها بالقلب واللسان والجوارح، هذه هي نعم الله تبارك وتعالى، اشكروها بالقلب واللسان والجوارح كما أمركم الله عز وجل. ولتلهج ألسنتكم وقلوبكم وجوارحكم بشكر مسدي هذه النعم ومعطيها، فإن الشكر عباد الله قد أمر الله عز وجل به في كتابه ونهى عن ضده وأثنى على أهله وجعله غاية أمره وخلقه وجعله حافظا وسببا للمزيد من نعمه وعطائه وحارسا وحافظا لنعمه ومننه وآلائه تبارك وتعالى. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن أهل الشكر هم المنتفعون بآياته، ولذلك نوع الدلالة إليه والحث عليه في غير ما موضع من الكتاب الكريم. قال تعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، وقال سبحانه وتعالى: واشكروا لي ولا تكفرون. وقد قرن الله سبحانه وتعالى الشكر بالإيمان، وأخبر جل وعلا أنه لا غرض له سبحانه في تعذيب عباده إنهم شكروه وآمنوا به. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن أهل الشكر هم المخصوصون بمنته سبحانه وتعالى عليهم من بين عباده. قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء الذين من الله عليهم ببيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وجعل سبحانه وتعالى الشكر سببا للمزيد من نعمائه، فمزيده لا نهاية له، كما أن شكره لا نهاية له. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر عباد الله معه المزيد أبدا. ولذلك قالوا وبحق: متى لم ترى نفسك في مزيد وزيادة فاستقبل الشكر، فاستقبل الشكر. وقد قسم الله سبحانه وتعالى خلقه إلى شكور وكفور، فأبغض الأشياء إلى الله الكفر وأهله، وأحب الأشياء إلى الله الشكر وأهله. قال الله عز وجل في هذا الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكر وإما كفورا. وقال الله سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وأخبر سبحانه وتعالى أن من شكره فقد عبده ومن لم يشكره لم يعبده. قال الله عز وجل: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وجعل سبحانه وتعالى رضاه في شكره، فقال جل وعلا: وإن تشكروا يرضه لكم. وأول وصية وصى بها هذا الإنسان بعد عقله بالشكر له ولوالدين، قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ومما يدل عباد الله على عظم الشكر ورفعة مكانه وكبير جزائه أن الله تبارك وتعالى وقف كثيرا من الجزاء في أنواع من العبادات على المشيئة إلا الشكر. فقال سبحانه وتعالى: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وقال في الإجابة: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. وقال في الرزق: يرزق من يشاء. وقال في المغفرة: يغفر لمن يشاء. وقال في التوبة: فيتوب الله على من يشاء. أما الشكر فقد أطلق جزاءه إطلاقا حيث ذكر، لم يقيده بمشيئة، فقال تعالى: وسنجزي الشاكرين. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن إبليس اللعين قد جعل غايته في صد الناس عن شكر الله عز وجل، وذلك لما علم من عظم قدر الشكر وأنه أجل المقامات وأعلاها. قال تعالى: ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وأخبر سبحانه وتعالى أن القليل من العباد هم الذين يشكرونه، فقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال سبحانه وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وأخبر أيضا سبحانه وتعالى أن الشكر هو الغاية من خلقه للخلق وتنويعه للنعم، قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال أيضا: ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا، جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فمن وفق عباد الله منكم لفضيلة الشكر فليعلم أن الله سبحانه وتعالى قد اختاره واصطفاه من بين عباده، كما اصطفى الرسل عليهم الصلاة والسلام من سائر خلقه بفضيلة الشكر. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض وهو نوح عليه السلام خصه الله عز وجل بفضيلة الشكر، فقال عز وجل: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وفي تخصيص نوح هنا بالذكر وخطاب العباد بأنهم ذريته إشارة إلى الاقتداء به، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل بعد الغرق للخلق نسلا إلا من ذريته، كما قال تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. فأمرت الذرية أن يقتدوا بأبيهم الثاني نوح عليه السلام بهذا الخلق الذي هو الشكر، لأنه كان عبدا شكورا، لأنه كان عبدا شكورا. وقد أثنى الله عز وجل على شيخ الأنبياء إبراهيم عليه السلام بأنه كان شاكرا لله عز وجل. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. وصفه الله عز وجل بأربع صفات، قال: إنه أمة، أي قدوة يؤتم به في الخير. ثم قال أنه قانت، والقانت هو المطيع المقيم على طاعة الله عز وجل. ثم وصفه بأنه حنيف، والحنيف هو المائل عن الشرك المقبل على طاعة الله عز وجل. ثم ختم له هذه الصفات بالشكر، فجعل الشكر غاية خليله، قال: شاكرا لأنعمه اجتباه وهده إلى صراط المستقيم. وأما شكر سيد الأولين ونبي الآخرين، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فحدث عن البحر ولا حرج، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم أتقاهم لله عز وجل، وأكثرهم خشية له، وكان أكثرهم شكرا لنعم الله عز وجل، وأرفعهم مقاما في هذا. ويكفي من صور شكره عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فيقال له: كيف وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان عليه الصلاة والسلام يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. ويوم من الله عز وجل عليه بفتح مكة فدخلها فاتحا منتصرا، دخل إلى بيت أم هانئ فصلى لله 8 ركعات شكرا لله تبارك وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه أمر من الأمور فرح به وسره، سجد لله سبحانه وتعالى شكرا له. فاشكروا الله عباد الله على هذه النعم وما أولاكم به، لا سيما من نعمة الإيمان والعمل الصالح وإتمام نعمة الصيام والقيام. وانسبوا النعمة إلى الله عز وجل مسديها ومعطيها جل وعلا، وتبرؤوا من حولكم وقوتكم، فإنه ما من نعمة تتقلبون فيها إلا وهي من الله سبحانه وتعالى، منه سبحانه وتعالى بفضله ورحمته. وما منكم من نعمة فمن الله، اشكروها عليها بالقلب واللسان والجوارح، فإن شكر النعم بالقلب يعني اعترافكم بها بأنها من عند الله لا من غيره، وشكرها باللسان هو أن تحمد الله عز وجل عليها وتثنو بها عليه، وشكرها بالجوارح أن تستعملوها في مرضاة الله عز وجل وطاعته. أيها المؤمنون، من عمل طاعة من الطاعات فعلامة قبولها أن يصلها بطاعة أخرى، وعلامة ردها أن يعقب تلك الطاعة بمعصية. فاحذروا أن يستزلكم الشيطان فتصدوا عن عبادة الرحمن بإتمامكم للعبادة في شهر رمضان، فإنكم في يوم عظيم وهو يوم العيد، وهو يوم الفرح والسرور، وفرح المؤمنين وسرورهم في الدنيا إنما هو بمولاهم إذا فازوا بالطاعة وحازوا على ثواب أعمالهم، وذلك بوثوقهم بوعده له سبحانه وتعالى بمغفرته ورحمته. قل: بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فليس العيد عباد الله لمن لبس الجديد، وإنما العيد لمن طاعته تزيد، وليس العيد لمن لبس الثياب والركوب، وإنما العيد لمن غفرت له الذنوب. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: كل يوم لا يعصى فيه الله فهو يوم عيد، كل يوم يقطعه المؤمن في طاعة الله وشكره وذكره فهو له. فاغتنموا عباد الله ما سلف من أعماركم بالاستغفار والتوبة، واستقبلوا ما بقي من أعماركم بالتوبة بالعمل الصالح والأوبة، وتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بما أمكنكم من الطاعات ما دام للوقت متسع. فإن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. اتخذوا المساجد بيوت الله عز وجل بيوتا لكم تعمروها بالليل والنهار، لا تكونوا من أهل المواسم والأعياد، وصوموا في غير رمضان، فإن من صام لله عز وجل يوما تطوعا أبعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وصلوا لله ركعات في جوف الليل تكون لكم نورا لوحشة القبور، وحجوا لله عز وجل حجة تدخرونها لعظائم الأمور، وتصدقوا لله عز وجل صدقة تجدون ظلها يوم البعث والنشور. هكذا كان سلفنا الصالح عباد الله، بين حمد وشكر واستغفار، وهذه الثلاثة هي عنوان سعادة العبد، كما قال ابن القيم: حمد على المصائب، وشكر على النعم، واستغفار على التقصير والتفريط. كان الحسن البصري رحمه الله عز وجل، كان الحسن البصري رحمه الله إذا شرب ماء قال: الحمد لله الذي جعله عذبا فرات برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبي. وكان عبد الله بن عمر مرة قدم له ماء ليشربه فبكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: تذكرت يوم القيامة إذا اشتهيت هذا الماء فيقال لي حينئذ وحيل بينهم وبين ما يشتهون. هكذا كان السلفون الصالح عباد الله، اجتهاد في الطاعات، ولكنهم مع ذلك يفرون من المعاصي فرارهم من المجذوم، وهم معترفون في كل ذلك بأنهم مقصرون في شكر هذه النعم، يخافون ربهم خوفا شديدا، قد جمعوا بين الإحسان والخوف. أما نحن مع ضعفنا فقد جمعنا بين الإساءة والتقصير مع الإطمئنان إلى أعمالنا. فاتقوا الله عباد الله، واذكروا نعم الله عز وجل، وإن جاز لنا أن نذكر أو أن نذكر بالنعمة فلنذكر إخواننا بنعمة الأمن التي فقدناها في سنين عجاف، حيث صار الواحد منا يخاف على نفسه وعلى أهله وهو في بيته، وربما إذا خرج من بيته لا يضمن أن يعود إليه. لما فقدنا نعمة الأمن عرفنا قدر نعمة الله عز وجل علينا، ولهذا ينبغي أن نذكر هذه النعم كلما أصبحنا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه، معافى في بدنه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد إلينا هذه النعم، وأن يمتعنا بها بما يوفقنا إليه سبحانه وتعالى من أسباب طاعته ومرضاته. أيها المسلمون، أيها المسلمون، إن أمة الإسلام اليوم في عناء وفي هوان وفي ضعف، ولعل ما يخرجها من هذه الأزمة، وهي أزمة ظاهرة، بعدها عن دين الله عز وجل، تفريطها فيما أمر الله سبحانه وتعالى، هي أن تصدق مع الله تبارك وتعالى، وأن تعود إلى حياض الحق وتتمسك بالكتاب والسنة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تركت فيكما أمرين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا: كتاب الله وسنتي، أي سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله الكريم الجواد أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يعيد علينا رمضان أعواما مديدة وأزمنة عديدة، كما نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يثبتنا على دينه، وأن يصرف قلوبنا إلى طاعته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتها، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، واختم لنا بالبقية الصالحات أعمالنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وكل عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبنا لك إليك أحب إلينا من الماء البارد، ومن أنفسنا. اللهم اسقنا من حوض نبيك شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم اهدنا لحسن الأخلاق، لا يهدي لإحسانها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أسعفهم، اللهم أحقن دماء المسلمين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم، اللهم أسبغ عليهم النعم الظاهرة والباطنة، اللهم أرجع إليهم ما فقدوه من نعمة الأمن والأمان والسلام، إنك ولي ذلك والقادر عليه. واللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا ولا تفتنا، وارفع مقتك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها المؤمنون، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فقال ولم يقل ولم يزل قائلاً عليماً: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وتقبل الله منا ومنكم أيها المؤمنون هذا العيد المبارك السعيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.